تكلمنا المرة اللي فاتت آخر حاجة تذكرت آخر حاجة على الجوارب اللي هي خفيفة شفافة، يجوز المسح؟ طيب هل يصح المسح على الجرب؟ لا خلاص لأن طيب الأول. طيب إذا مسح على الحذاء أول مرة وفي المرة الثانية خلع الحذاء ومسح على الشراب هل يصح؟ دلوقتي يا جماعة أنا دخلت الشراب وانا متوضيه، بدخلته على ايه؟ دخلت الشراب على ايه؟ طاهرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة، لما المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هوى نزل عشان يقلع النبي صلى الله عليه وسلم الخفين، فقال ايه؟ دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. طيب دلوقتي هو مدخل الشراب على طهارة وبعد كده راح ربس على الشراب الحذاء برضو على طهارة، جه لما نقض وضوءه كان لابس الحذاء مسح عليه، مسح على الحذاء. طيب بعد كده قلع الحذاء، هل ينفع ان يمسح على الشراب؟ ينفع انه يمسح على الشراب؟ هو اول مسحه كانت على الحذاء، وهو مدخل الشراب على طهاره ومدخل الحذاء على طهاره، مسح اول مسحه على الحذاء وبعدين قلعه، ينفع لما يجي يتوضى تاني ويمسح يمسح على شعره؟ يجوز. ليه؟ طب مين يقول لي يجوز ليه؟ اظن الجواب مش يجوز. يجوز ليه يا جماعه؟ لان هو برافو عليك يا هبه، هو ادخلهم يا جماعه على طهاره، دخلهم على طهاره. حاضر يا فاطمه، هو دخل الشراب على طهاره ودخل الحذاء على طهاره، خلاص قلع الحذاء برضه لسه الشراب داخل على طهاره اساسي، فبيكمل عليه المسح، بس هيحسب مده المسح من امتى؟ من اول مسحه بعد الحدث اللي هي كانت على ايه؟ على الحذاء بتاعه. واخدين بالكم؟ يبقى اول مسحه يبتدي يحسبها من امتى؟ اول مسحه على الحذاء، من اول مسحه مسحها بعد الحدث. هنا يا فاطمه بيقول لك افرضي واحد، انت مثلا الصبح خارجه مشوار، لبستي توضيتي ولبستي الشوز بتاعك، لبستي الشراب بتاعك وبعدين لبستي فوقيه الشوز، وكل ده دخلتيه ايه؟ على طهاره. جيتي وانت بره خارجه في مشوارك ده، نقضتي وضوءك، رحتي اتوضيتي ومسحه على الحذاء. طيب روحنا البيت، قلعتي الحذاء، جيتي نقضتي وضوءك، ينفع تمسحي على الشراب ده؟ طبعا ينفع. ليه ينفع؟ لان انت ادخلتيه على طهاره، ولكن هتتحسب المده من اول مسحه بعد الحدث اللي هي كانت على ايه؟ على الحذاء. خلاص؟ طيب دي مساله. مساله ثانيه، طيب لو احنا مسحنا على الخف او الشراب، خلاص ادخلت الشراب على طهارة وبعدين نقضت وضوئي فرحت مسحة على الشراب وبعد كده قلعت الشراب، هل ينتقد وضوئي؟ طبعا لا ينتقد الوضوء، لانه ليس من نواقض الوضوء. انا دلوقتي متوضيه ومسحت على الشراب ورحت قلعاه، هل الوضوء ينتقد؟ لا ينتقد الوضوء. لماذا؟ لان يا جماعه انا مش من نواقض الوضوء قلع الشراب. مش احنا درسنا مع بعض نواقض الوضوء؟ هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ان لو الواحد كان متوضي ومسح على الشراب ولو قلع الشراب يبقى كده نقض وضوءه؟ لا، هيتنقد وضوءه في ايه؟ في حالة لو هو قلع الشراب بعد ما اتوضى، قلع ومسح عليه، قلع الشراب وهو قلع الشراب اتنقض الوضوء، يبقى كده ايه؟ يبقى كده هو يغسل رجليه من تاني، لان هو وقلع الشراب نقض وضوء. لكن طالما انا متوضيه وقلعت الشراب، ليس قلع الشراب، قلع الشراب ده ليس من نواقض ايه؟ الوضوء. هو اصلا لابسه، لابسه على طهاره بعدين قلعه. لابسه على طهاره اساسي يا اميره، وبعد كده مسح عليه، وبعد كده راح قلعه، ينتقد وضوءه؟ لا ينتقد وضوءه. لا ينتقد الوضوء. يبقى قلع الشراب لا ينقض الوضوء طالما انت متوضيه، الا اذا اتيتي بناقض. اتيتي بناقض يبقى كده ينتقد الوضوء، لكن قلع الشراب ليس من نواقض الوضوء. الصوت مش واضح. خضر ابيض كلكم يا ربي. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده الصوت اوضح. السلام عليكم. طيب ماشي، الحمد لله رب العالمين. اخذنا بالنا يا جماعه من اخر جزئيه ديت؟ فاهمينها ولا عيدها من تاني؟ تمام. طب الحمد لله. طيب بعد كده بيقول لك، طبعا يا جماعه بالنسبه للنيه، مفيش نيه للمسح على الشراب. انا لبست الشراب على طهاره، باجي اتوضى، ما دام ادخلتهما طاهرتين، اجي اتوضى لابسه شراب بمسح عليه، مش لابسه شراب بغسل رجلي بدون نيه. انا دلوقتي لابسه الشراب على ادخلت، يعني دخلت رجلي طاهرتين في الشراب خلاص، وبعدين قلت ده انا هسافر خلاص، يبقى ليكي 3 ايام بالليالي بتاعتهم، يبقى مفيش نيه ان انا انوي امسح على الشراب، مفيش دي يا جماعه. هو النبي صلى الله عليه وسلم لابس حاجه في رجليه صلى الله عليه وسلم في القدم بيمسح عليه، مش لابس خلاص بيغسل رجليه. فاكرين لما خدنا المسح على الراس وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم لابس عمامه بيمسح عليه، لابس عصائب، قلنا العصائب دي هو كل ما يعصب الراس بيمسح عليه صلى الله عليه وسلم، مش لابس خلاص بيمسح على شعره. الامر ايه؟ مفيش يعني ليه نيه، يعني ليس له نيه. الامر كان يا جماعه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم على الرياحيه خالص، يعني لابس بيمسح، مش لابس خلاص بايه؟ بيغسل القدم. طيب عندك نقطه بعد كده، اذا شك في ابتداء المسح ووقته. دلوقتي انا لابسه الشراب بتاعي على طهاره، وبعدين شكيت ايه؟ وفيها ايه يا حبيبتي؟ مش هبه قلنا اليوم والليله؟ بنت الشراب طول اليوم، ايه المشكله؟ لا مش احنا قلنا اليوم وليله؟ ما احنا تكلمنا دي على النقطه دي المره اللي فاتت يا هيبه، انت ما حضرتش معايا المره اللي فاتت؟ افتكرتي؟ طيب في حال الشك. طب بصي هنا دي احنا خلاص كده يا جماعه، نخش بقى في نقطه ثانيه. انا شاكه، امتى اول مسحه مسحتها؟ امتى اول مسحه مسحتها؟ طبعا انا لو متيقن عندي حاجه معينه خلاص، لكن انا فعلا مش عارفه اقرر، مش قادره افتكر، شاكه. هل انا مسحت، اجيب لك هنا مثال، من العصر ولا من المغرب؟ اول مسحه ليا كانت امتى؟ هل من العصر ولا من المغرب؟ طبعا يا جماعه انتوا لو طبعا تتذكروا في الصلاة، لو انت شاكة هل صليتي 3 ركعات ولا 4 ركعات بتعملي ايه؟ بتبني على الاقل. بتقولي ان هما 3 طالما انت مش متيقنه، بتقولي ان هما 3 وبتروحي جايبه ركعه رابعه وبتسجدي سجود السهو. هنا نفس الفكره برضو، انا ببني هنا على ان انا يعني ما كنتش مسحه من العصر، يبقى اسفه كنت مسحه من العصر، لان انا شك هل العصر ولا المغرب، لا يبقى اعتبرها من العصر، لان خدي بالك كده لو انت حسبتي من العصر يبقى اول ما ياذن المغرب يبقى كده اليوم بتاعك انتهى، وتاخدي المغرب والعشاء اول ما ياذن الفجر، ها هتبتدي تعملي ايه؟ هتبتدي تتوضي، تقلعي الشراب وتتوضي من الليل، لان كده الليل هتكون انتهت. ليه؟ لاني لست متيقنه، مش على يقين. خلاص، يبقى اذا شككت امتى بدات المسح يبقى هبدا من الايه؟ من الاول، من اللي انا شاكه فيه في الاول. يعني انا لو شاكه العصر ولا المغرب، العصر ولا المغرب، لا ابديها من العصر. ليه من العصر؟ ان يا جماعه انا كده يعني لو حتى انا قلت من المغرب ده انا كده يعني لو كانت لازم ابنيها على الايه؟ الاقل. طبعا يبقى هنا ايه؟ العصر، يبقى كده اليوم بتاعي اتحسب واخد ايه؟ الليله وخلاص. لا يا حبيبتي، هي تبع النبي صلى الله عليه وسلم. فعل ايه يا كريم؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قال لك ان انا اشترطت النيه؟ لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم النيه، انما قال ايه؟ قد ادخلتهما طاهرتين. هو ده الشرط الوحيد اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، بس واليوم والليله طبعا ده الايه؟ الوقت بتاعها. لكن هي بكل يعني عارفه ما فيش فيها سبحان الله، يعني زي بقول لك لابس حاجه بيمسح عليها صلى الله عليه وسلم، مش لابس خلاص بيخسر صلى الله عليه وسلم. يعني الامر فيه ايه؟ سعه. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم النيه، ما كان ممكن يقول اه ده انا نويت ادخلتهما طاهرتين ونويت امسح عليهم، لو كان عايز يوضح لنا ان ده شرط، لكن هو لم يقل شيء النبي صلى الله عليه وسلم، فينفعش انا اقيدها بشيء او اقول اه اصل عشان كذا ولا لا، لا احط يعني ليه كده ولا مش ليه كده ولا اي حاجه خالص، سبحان الله. عشان طبعا يا جماعه زي ما بقول لكم احنا بنتبع الدليل زي ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول احنا ماشيين متبعين صلى الله عليه وسلم، لان هو القائد بتاعنا، هو المعلم بتاعنا، هو اللي جاي الله عز وجل ارسله الينا ليوضح لنا، ليبين لنا كيف نعبد الله عز وجل. فلم يقل النبي شيء، هو الشرط اللي قاله صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرتين بس. طيب في نقطة ثانية، افرضي أنا اتوضيت بس أنا ما كنتش مقدر الوضوء بتاعي، تعرفين طبعا إن يستحب الوضوء لكل صلاة، أنا اتوضيت ومسحت على الشراب وانا غير ناقضه للوضوء، هل احسب المسحه بتاعتي من اول مسحه اتوضيت بيه عليها ومسحت وانا غير ناقضه للوضوء، ولا اعتبر من امتى المسحه؟ متى احسب الوقت بتاعي؟ مين يجاوب على السؤال؟ من اول الحدث، من اول المسح بعد ما ينتقض وضوءي. كويس، طبعا يا جماعه زي ما قالت كريمه فاطمه، من اول مسحه بعد الحدث، ده اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، ان المسح ان احنا نمسح او نحسب المده بتاعتنا من اول مسحه بعد الحدث. واخد بالك؟ برافو. طيب في طبعا الامثال اللي احنا كنا تكلمنا عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ترد كيفيه معينه عن المسح، الامر ايه؟ كله في سعه، لان ايه النبي الحديث اللي وصل لنا ايه؟ فمسح عليهما، ولم يقل بدأ باليمين او ان هو مسح مثلا رجليه اليمين بايديه اليمين ورجليه الشمال بايديه الشمال، لم يقل ايه او يوضح لنا كيفيه المسح، فمسح عليهما ويعني الحديث انتهى كده. فهنا طبعا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب التيمم في كل شيء، في امره كله صلى الله عليه وسلم، فيستحب لك ان انت ايه تستخدمي ايديك اليمين في المسح على ايه؟ على الخفين، يعني تمسحي على رجلك اليمين ثم تمسحي على رجليك الشمال. طيب في حد ليه اي سؤال في المسح على الخفين؟ عشان نخش في باب قضاء الحاجه. طيب الحمد لله. طيب الحمد لله ماشي. ايه الجزئية اللي انت ما سمعتيهاش؟ ايه الجزئية اللي ما سمعتيهاش يا فاطمة؟ ايه هي؟ قولي لي انا اعيدها لك. اشوفها في الشريط تاني انت كنت كاتباها. لا يا جماعة، أنا قلت لك إن الامتحان بتاعكم يا جماعة هيكون في باب النجاسات وسنن الفطرة ونواقض الوضوء والوضوء، الأربع أبواب دول إن شاء الله. الباب مسح على الخفين وقضاء الحاجة ده يخش في الامتحان الأخير خالص بتاع إيه؟ آخر السنة إن شاء الله في شهر 5 بإذن الله. لا مش داخلة طبعا، لأن ده في الخفين، والخفين إن شاء الله الإيه؟ الامتحان القادم. كده يبقى انا هبتدي في باب قضاء الحاجه. طيب ما انا نسيت الجزئيه. طب هدور. طب ماشي حبيبتي، شوفها بقى انا ايه نسيتها طبعا. انا ايه بالظبط الجزئيه؟ حاضر، درسنا هذه الجزئيه. على فكرة ما كانش فيه حاجة يا فاطمة، مفيش حاجة حدش مش لاقيها. ما كانش فيه حاجة طبعا، انا نسيت يعني اخرجتني. مش فاكرة يا فاطمة، بس ما اعتقدش فاتك حاجة حدش. انا دورت على الشريط عندي فوق مش لاقي حاجة. عموما ذكي، واي سؤال يقف معاكي اساليني فيه في اول محاضره قريبه ان شاء الله. هي خرجت معانا. الجزئيه دي طيب ما احنا شرحنا الجزئيه الاولانيه خالص. هو هنا بيقول لي جزئية بصي، هو لبس الشراب على طهارة، وبعدين لبس الحذاء على طهارة، وبعدين حصل ايه؟ أحدث. فأول مسحة ليه بعد الحدث مسح على الحذاء. هل لو قلع الحذاء ينفع يمسح على الشراب؟ طبعا ينفع. ليه؟ لانه ادخله طاهر، بس هيحسب اول مده المسح من اول مسحه مسحها اللي هي كانت على الحذاء. ماشي كده يا فاطمه؟ هنخش بقى يا جماعه في باب قضاء الحاجه. طبعا هنا يعني مقدمه كده بيقول لك ان قضاء الحاجه مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته. إذا قعد أحدكم لحاجته، بتاخد منها إيه؟ قضاء الحاجة، بقضي حاجتي. طبعا يعني دي بتبقى كناية عن خروج البول والبراز. والتخلي برضو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الخلاء. إذا دخل الخلاء. طيب نبتدي بقى في أول حديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. طبعا الحديث ده ضعيف ومعلول، وانتوا طبعا دارسين مصطلح ضعيف يعني مش هناخد بيه. طيب ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم ومكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يا جماعة بيلبسه في ايديه اليمين صلى الله عليه وسلم، وكان ما بيقلعوش. لم يرد عنه ان هو قلع الخاتم بتاعه عند دخوله الخلاء، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن عندك إجماع من العلماء على تحريم إهانة اسم الله عز وجل، ده إجماع، وإجماع على تحريم تنجيس اسم الله عز وجل. بمعنى لو أنت داخلة بمثلا سلسلة أو خاتم مكتوب عليه اسم الله عز وجل، اوعي يتنجس منك، اوعي يجي في النجاسة. ليه؟ يحرم بإجماع، إجماع العلماء كلهم أجمعوا على إن يحرم تنجيس اسم الله عز وجل، ويحرم إهانة اسم الله عز وجل. عشان كده ما ينفعش يا جماعة مثلا ورق الجرايد أو ورق مجلات يبقى فيه مكتوب اسم الله وإحنا بقى إيه؟ نهينه، نلف فيه حاجة، نرميه، نفرشه على حاجة، ما ينفعش. لا يجوز. ليه؟ لأن ده عليه إجماع من العلماء إن يحرم هذا الأمر. طيب عندنا حديث رقم 94 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبسعيد بن منصور في سنه يقول صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب إيه الخبث ده؟ الخبث ده، اتفضلي يا حبيبتي، في حد عنده سؤال؟ اتفضلي يا كريم. يا رب اتفضلي هبة، اتفضلي اللي عنده سؤال يا جماعة قبل ما ننتقل للنقطة الثانية. أنا قلنا يا جماعة مفيش مشكلة لو دخلنا بخاتم في اسم الله عز وجل، دخلت بسلسلة فيها اسم الله عز وجل، مفيش مشكلة خالص. ليه بس الاحتراز بتاعك من ايه؟ ان يتنجس منك، يتنجس منك، يقع في النجاسة، تيجي نجاسة عليه، ده اللي يحرم. بس خدي بالك يعني احنا هناخد اهو باب الخلاء دلوقتي، اني يحرم يحرم ان انت تستنجي باليمين، ده يحرم. الاستنجاء يا جماعه اللي هو التشطيف بيكون بايدك الشمال. افرضي انا لابسه الخاتم في ايديا اليمين وانا اساسي، يحرم ان انا يعني اتشطب بايديا اليمين، يبقى ايه؟ يبقى الشمال اللي تستخدم، يبقى ما يكونش فيها خاتم في اسم الله عز وجل. بس لأن يحرم تنجيس اسم الله عز وجل، يحرم أن يأتي نجاسة على اسم الله. مظبوط كده؟ في حد عنده سؤال في الجزئية دي؟ المهم أن أنت تتقي تنجيس اسم الله عز وجل أو أو إهانة اسم الله عز وجل. إيه ده يا جماعة؟ يحرم بإجماع العلماء. طب ما احنا تكلمنا في الموضوع ده يا هبة، تكلمنا احنا قلنا يا جماعة قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل احيانه. دلوقتي انت ايه المشكله في الحمام عندك؟ احنا يا جماعه الحمامات بتاعتنا ما فيهاش نجاسات، هي المشكله في الخبث والخبائث. الخبث والخبائث دي اللي هي الشياطين المختصه بالبول والبراز. متى وجد البول والبراز يوجد الخبث والخبائث. دي مرتبطه بيه، هو الشياطين دي خاصه بكده، الخبث والخبائث دول خاصين بالبول والبراز. طب انت دلوقتي اول ما تشدي السيفون في بول ولا براز ولا في اي حاجه؟ مفيش اي حاجه، الحمام مفيش فيه اي مشكله خالص، مفيش فيه اي نجاسات. اول ما واحد يا جماعه يشد السيفون خلاص كل النجاسات بتذهب. اللي يحرم، الحاجه الوحيده اللي تحرم في الحمام الصلاه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في الحمام وفي المقبره فقط. لا اللي يحرم ان انا اصلي في الحمام بس، لكن اتوضى في الحمام لا يوجد ما يمنع. هذكر اسم الله عز وجل في الحمام مفيش مشكله يا جماعه، انت مجرد بس شددتي سيفون مفيش اي نجاسات. ما بيصير ليه؟ ما بيصير، مفيش نهي يا هبه. خدي بالك يا جماعه، يعني لا الحمام مش بيت الشيطان ولا حاجه. طالما ده يا جماعه ما الفين عليه اباءنا، اللي هتقول الكلام ده لازم تجيب لي دليل. ده تجيبي دليل عليه. هبه هاتي الدليل على اللي انت بتقوليه ده. مفيش يا جماعه ادله خالص على الكلام ده، لا هو بيت شيطان ولا ولا اي حاجه خالص. هو مجرد مكان بتتخلي فيه. لما بتيجي تتخلي مع وجود البول والبراز ايه اللي بيحصل؟ بيوجد او بيتواجد الخبث والخبائث، الشياطين المختصه بالبول والبراز. طب انا ضربت السيفون خلاص مفيش نجاسه في الحمام. بس هي النهي الوحيد اللي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله في الحمام ايه هو؟ الصلاه فقط. في حديث سمعتيه او لا نذكر اسم الله في الحمام؟ مين اللي قال كده؟ فين ده الحديث ده؟ ومين قال ان مكان فيه كازورات يبقى فيه شياطين يعني؟ مين اللي قال الكلام ده؟ وبعدين احنا مجرد ما شدينا السيفون فين النجاسه؟ خدي بالك يا جماعه دلوقتي الموضوع يعني سبحان الله مواسير على طول بتذهب وتروح للمجاري خلاص. ما فيش عندك انت في بيتك، واحنا نتكلم عن او هنفرق ما بين الحمامات العامه والحمام اللي في المنازل بتاعتنا دلوقتي او في البيوت بتاعتنا، هنفرق حالا دلوقتي. ايوه ده بقى الفاين عليا بقى. معلش يا جماعه احنا يعني كان الحمام ده حاجه يعني شنيعه جدا، انت بتخشي تقضي في حاجتك بسم الله اللهم اني اعوذ بك من خبث الخبائث وخلاص بتخرجي خلاص. وأول ما تشد السيفون انتهى، مفيش لا خبث ولا خبائث خلاص، مفيش نجاسات، يبقى مش هيتواجد الخبث والخبائث. طيب هنا بقى عايزين نفرق ما بين حاجتين، الحمامات العامة والحمامات اللي هي موجودة في البيت بتاعنا. طبعا الحمامات اللي موجودة في البيت بتاعنا دي ما يعني ما بقاش مشكلة، لكن الحمام بقى العام، وده يا جماعة زي مثلا نقول يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أنتوا عارفين ما كانش في حمامات في البيوت. الحمامات وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالخارج، وكان بيبقى مكان معد لقضاء الحاجة، مكان للخلاء خاص بالخلاء فقط، كله خلاء. فعشان كده لما الواحد يخش في المكان ده هو كله نجاسات، زي الحمامات العامة بالظبط اللي موجودة عندنا دلوقتي، بيبقى حمام عام كل الناس بتخش ومش خاص زي اللي في البيوت بتاعتنا. ده أول ما بنخش الحمام بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ليه؟ لأن الخبث والخبائث هي موجودة أساسي في الحمام. أو زي البيوت يعني في بيوت بتبقى يعني اللي هي البيوت القديمة يا جماعة، وبعض البلدان ما زالت يعني أعتقد إن في السودان البيوت بتبقى كده، البيوت تحتها ترانش، تحتها الخبز والخبائث كلها، مش مثلا بتضربي السيفون تمشي بقى في مواسير وخلاص بقى تروح تنصب في مكان بعيد عن الناس، لا هي تحت، تحت الحمام بيبقى فيه أوضة محفورة بينزل فيها الخبز والخبائث ده كله، ولما بيتملي بيجيبوا ايه حد ينزح. دي هنا ده خبز والخبائث دي موجوده متواجده على طول، او الحمام العام. فاول ما بتخشي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبز والخبائث. طيب هتيجي بقى تتخلي تشمير الثياب، ها بتقلعي الثوب بتاعك عشان تتخلي، بتقولي بسم الله. طب ليه؟ لان بسم الله دي يا جماعه يعني بتحجب اعين الانس اعين الجن عنك. بسم الله دي الحجاب اللي ما بينك وما بين الجن عشان لا يرى الجن عورتك. خدي بالك انت حتى لما بتيجي مثلا تقلعي الثوب او بتغيري هدومك بتقولي ايه؟ بسم الله لتحجبي اعين الجن عنك. كذلك انا دخلت الحمام العام دوت بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طب جيت بقى هقلع الثياب عشان اقضي حاجتي، بسم الله احجب بسم الله تحجب اعين الانس تحجب اعين الجن. خلاص. طيب لو الحمام بقى اللي في بيتنا اللي هو في المنازل بتاعتنا ده اللي هو ما فيش، ده نظيف زي الفل ما فيش فيه اي نجاسات، انا داخله المكان ما فيش فيه نجاسات، يبقى اقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. امتى؟ عند قلع الثياب. عند قلع الثياب بقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ده الفرق ما بين الحمام اللي هو متواجد في البيت اللي هو ما فيش فيه اي نجاسات، والحمام او دورات المياه اللي هي ايه العامه اللي هي لما بتخشيها الاول ده انت يعني ما فيش، ده انت بس ها حتى على الباب من بره بتلاقي ايه كله خبث وخبائث ونجاسات. خلاص. يعني ايه ندخل نسبح؟ ايوه هتبتدي تدوس على المقعده. ايوه نقول الدعاء لما تيجي مش جلوس بقى، لما تيجي تقلعي هدومك يا كريم عند تشمير الثياب، لما تيجي تشمير الثياب يعني قلع الثياب، لما تيجي تقلعي الثياب عشان تاخدي حق بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ده طبعا في الحمام اللي هو الحمامات الخاصه بتاعتنا احنا اللي في البيت يا جماعه، لان دي ما فيهاش نجاسه، ده بس هنا بنفرق ما بين الحمامات العامة والحمامات اللي خاصة اللي هي متواجدة في البيوت. في حد عنده مشكلة؟ طيب الحمد لله. عندنا حديث 95 عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. شوف هنا يا جماعة الخلاء مكان خاص بقضاء الحاجة، ده كله خبص وخبائث، هو مكان خاص للموضوع ده بس، ده طبعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزل فيستنجي بالماء. متفق عليه. طيب يعني ايه بقى نمسك الحديث كده جزئيه جزئيه؟ يدخل الخلاء، لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء ليقضي حاجته. فاحمل انا وغلام نحوي. غلام نحوي يعني ايه؟ غلام في مثل سني. انتوا عارفين انس رضي الله عنه ده كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيحمل هو وصحابي مثله في السن قده كده في السن ايه الحاجات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، يحملوا معاهم ايه؟ اداوه من ماء. يعني ايه اداوه من ماء؟ ده اناء صغير من الجلد، عارفه يعني قربه قربة من ميه، زمزميه من ميه، يعني لو هنشبه مثلا نقول دلوقتي حاجه، يعني حاجه يضع فيها الايه المياه عشان يستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العنزه دي ايه؟ العنزه دي يا جماعه عباره عن، لو هنقول مثلا عصايه كده طلع حوالي مثلا 40 50 سنتي، ويمدها انس ناحيه ان يرفع ايديه، يمسكها انس بايديه كده ويرفعها نحو النبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي يضع عليها ايه؟ ثوب. لكي يضع عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثوب، يبقى كانها زي شماعه. شماعه عصايه كده يرفعها في ايديه، يقوم النبي معلق على العصايه دي هدومه صلى الله عليه وسلم، زي ما يكون شماعه كده بيعلق عليها النبي ثيابه. طبعا هنا الاستنجاء ده معناه اللي هو ايه؟ تشطيف، يعني الواحد هنا الاستنجاء يا جماعه ويجب فيه نقاء المحل، يعني النقاء التام للقبل والدبر من كل النجاسات، ده اسمه الاستنجاء، تشطيف كويس جدا بحيث ما يبقاش في اي بواقي لبقايا بول او بقايا براز، تنقية المحل من كل النجاسات. طيب، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. خذ الإداوة، طبعا لسه احنا قايلين الإداوة، الإداوة يعني ايه؟ اللي هو الإناء الصغير بيكون فيه مية عشان يستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم. خذ الإداوة يعني امسك الإداوة. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ مشي بعيد لحد ما ايه؟ محدش بقى شايفه وقضى حاجته. يبقى هنا ايه؟ يجب الاستطار عند قضاء الحاجة. ما نقولش احنا ستات مع بعض نقضي حاجتنا، لا، دي عورات مغلظة، يجب ان احنا نستر العورة المغلظة. يبقى انا بقضي حاجتي لازم ايه؟ اكون مثلا اذا كان في باب للحمام بقفل الباب. واخدين بالكم يا جماعه؟ استتر عن اعين الناس. طيب، عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. وزاد أبي داود عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من إن احنا نقع أو نفعل فعل يستوجب لعن الناس لينا. تخيلي انت يا جماعه مثلا تحت راحه تحت شجره تستظلي بظلها، الجو حر جدا، ولقيتي الروايح بقى، لقيتي براز وبول وحاجه، يعني ناس اصلا ما تعرفي، ده يحرم يا جماعه. اداوه، اداوه حبشي اناء صغير من الجلد، زي يا جماعه قربه، عارفين قربه الميه، او مثلا يعني اشبهها الزمزميه، زمزميه ميه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقول بيحذرنا تحذير شديد ان احنا ايه؟ نفعل فعل يستوجب لعن الناس لينا. وده طبعا يا جماعه ما دام في لعن كده يبقى من الكبائر الفعل ده. ايه الفعل ده؟ ان احنا نيجي في ظل الناس ونتبول او نتبرز. في ناس يا جماعه تبقى خارجه بالاطفال، الولد عايز يعمل تواليت، ايه يلا تحت الشجره يا ولد يلا، لا، لان الشجره دي الناس بتستظل بظلها. او مثلا اللي هي بيبقى تحت محطات مثلا اتوبيسات او موقف تاكسي، موقف اتوبيس او ما شابه، بيبقى في حته مظللين عشان الناس تقعد تحتيها، وساعات بيبقى في كراسي او استراحه. كل ده يا جماعه اماكن ظل الناس، اللي الناس بتقعد فيه بتستظل فيه من الشمس، يحرم إن حد يتبول أو يتبرد فيه. قارعة الطريق، الطريق بتاع الناس، ناس بتمشي في الطريق ده، ما ينفعش برضو إن يبقى إيه، يبقى فيه تبول أو تبرز. يعني إيه قارعة الطريق؟ أنتوا عارفين طبعا الطريق لما الواحد بيمشي عليه بيعمل إيه؟ بيعمل صوت، بيقرع الطريق، عشان كده اسمه قارعة الطريق. موارد بقى الماء، إيه موارد الماء ده؟ يعني أصل المية، لو كان في نهر يبقى ده النهر بتاع الميه اللي الناس بتشرب منه، البير اللي الناس بتطلع منه الميه، ده ما ينفعش الناس تروح تتبول او تبرز فيه برضه، ده يحرم. او الفروع بتاعتهم، عارفين مثلا اذا كان عندكم انهار، يعني احنا هنا في مصر ده نهر النيل، ما ينفعش حد يروح كده يتبول يتبرز في نهر النيل، يحرم. او الفروع بتاعته، او فروع بتاعته، هتاخد نفس برضه الحكم. او الابار، او اي مورد من موارد المياه، لان في ساعات يا جماعه ينابيع بتنبع من الارض، في بعض البلدان بتبقى فيها ينابيع في شلالات مثلا، كل ده يحرم التبول والتبرز فيه خالص، وده بيوجب لعن الناس. الناس تروح تملى ميه تلاقي بقى ايه، البول والبراز وما شابه. طبعا هنا يعني سبحان الله، يعني انتوا عارفين طبعا الماء طهور لا ينجسه شيء، هو الماء مش هيتنجس ولا حاجة، ولكن ده للاستقذار. وبالإضافة من كده إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول والتبرز في الثلاث أماكن دول. واخدين بالكم يا جماعة؟ ناخد بالنا ونعلم ولادنا الحاجات دي. طيب. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا. معلش هتكملوا الجزئية دي، تكتبوها عندكم بقى اذكر معاكم المذكرات، أو المشرفة تكمل لي، لأن هنا يعني في جزئية سقطت من الحديث. فإن الله يمقت على ذلك. فإن الله يمقت على ذلك. يا ريت نزود الجزئية دي. أو ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك. طبعا يا جماعة الحديث ده بالرواية ديت ده معلول، ولكن الحديث يعني صححه الألباني من طريق آخر. هو إيه؟ يعتبر من طريق آخر حديث إيه؟ صحيح. طيب هنا يمقت، يعني ايه يمقت؟ يمقت دي يا جماعه اشد من يعني الكره، ده المقت، ودي يعني بتدل على الحرمانيه الشديده، الحرمانيه الشديده، يحرم هذا الفعل. ان اتنين قاعدين بيقضوا حاجتهم وقاعدين بيتكلموا. طبعا هنا المشكله في ايه؟ المشكلة في عدم ستر العورة، عدم ستر العورة. قاعدين هما الاثنين بيقضوا الحاجة، كل واحد ينظر إلى عورة الآخر، وكمان قاعدين يتكلموا. طبعا هو الكلام في حد ذاته مفيش فيه مشكلة، إن احنا قلنا قبل كده لا يوجد ما يمنع إن الواحد أثناء التخلي يتكلم، مفيش نهي عن كده. ولكن هنا يا جماعة النهي ومقت الله عز وجل على الجلوس بالكيفية دي، إن الاثنين قاعدين مع بعض كل واحد فيهم بيقضي حاجته وبيتكلموا، فهنا ده النهي ومقت الله عز وجل على هذا الوضع. ليه عورتك؟ يعني شوفي الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عورتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. يبقى هنا احفظ عورتك، ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما ينفعش مرأة تنظر إلى عورة المرأة أو رجل ينظر إلى عورة الرجل، ده يحرم، يحرم. ويستوجب مقت الله عز وجل وغضبه. يستوجب مقت الله عز وجل وغضبه. طيب عندك بعد كده حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، اللفظ لمسلم. احنا اتكلمنا يا جماعة مش حكاية جائز ولا يوجد ما يمنع. الأصل كل شيء على إيه؟ مش احنا خدناها في الأصول. الأصل كل شيء حلال، كل شيء مفيش أي مشكلة. اللي يحرم لازم يجيب بدليل، ولا دليل على تحريم الكلام في الحمام. مفيش دليل على كده يا جماعة، مفيش دليل على تحريم الكلام في الحمام. عادي الواحد بيتكلم عادي، مفيش مشكلة. بس هنا الله عز وجل يعني ينقض هذا الأمر ويغضب غضب شديد لهذا الأمر. ان الناس اتنين قاعدين ياخدوا حاجتهم وكل واحد ينظر الى عورة الاخر، ده لا يجوز، ده يحرم. من العورة المغلظة يجب علي ان انا احفظ عورتي، محدش يرى العورة. ان يا جماعة بتشوف الوضع ده، تلاقي مثلا حمامات عامة ولا حاجة، تلاقي الام وبنتها داخلين مع بعض واخته واختها. ايه ما احنا بقى ما فيش، ما احنا ستات مع بعض. لا ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها كده. احفظ العوره، حفظ العوره، ستر العوره. احنا بنيجي نتخلى بسم الله ليه؟ عشان نحجب اعين الجن. حتى لا يرانا الجن على هذا الوضع. ان احنا نكون مثلا العوره بتاعتنا باينه اثناء التخلي، تيجي تقلعي هدومك نفسك بسم الله. فهنا نفس الحكايه يا جماعه، ده لا يجوز، يجب ستر العورات. طيب هنا بقى حديث ابي، لا ما احنا اتكلمنا عن الزوجين، مفيش مشكله يا جماعه. زوجين هنا ايه؟ احفظ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك، دي مفيش مشكله خالص. طبعا عادي يا كريم، احفظ عورتك الا ده هنا استثنى، الا من زوجك او ما ملكت يمينك. طبعا انما النساء شطات الرجال، خلاص طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل احفظ عورتك الا من زوجتك، كذلك برضو المراه. دي ان شاء الله الدراسه بتاعتنا السنه الجايه ان شاء الله، ده ناخدها في فقه الصلاه باذن الله. طيب الحديث بقى بتاع ابي قتاده ده هنا برضو حاجات فيها نهي. اول حاجه يحرم مس الذكر، يعني العضو الفرج بالنسبه للمراه، يحرم مس الفرج اثناء التبول بايديك اليمين. يحرم مس الفرج اثناء التبول بإيديك اليمين. ويحرم يا جماعة كمان إن حد يستنجى باليمين. هنا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني إيه؟ يستنجى باليمين. ده برضه يحرم. أمال إيه ده كله؟ شمال. طول ما أنت في الخلاء تستخدمي إيديك الشمال. ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت النبي هنا صلى الله عليه وسلم إيه؟ ناهي، يحرم أدمنها. فاكرين لما خدنا الجزئية دي، لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم بتاخد حكم ايه؟ تحريم، يحرم. ولا يتنفس في الإناء، ان هو ايه؟ يبتدي يخرج الهواء من الأنف في الإناء. خدي بالك ان في نهي عن النفخ بالبق او التنفس في الأنف برضه، من الأنف. الاثنين دول يحرم ان انت يعني تنفخي في الاناء او تتنفسي في الاناء، الفعلين دول برضو يحرم. ما ملكت يمينك يعني ايه؟ دول يا جماعه ما ملكت اليمين دول بيبقوا عن طريقين. الطريق الأول أثناء الغزوات والفتوحات، كل اللي النساء اللي بتبقى موجودة من الجيش المهزوم بيبقوا سبي عند الجيش المنتصر، فبياخدهم المسلمين وبيتوزعوا على الرجال، وده بيبقى ملكة يمين. خلاص ده هو يجامعها كأنها يعني، طبعا هي مش بتاخد مرتبة الزوجة، هي يجامعها وإيه، ولا يوجد حرج إن هو إيه يظهر عورته أمامها، أو اللي هو يشتري عبد أو يشتري أمة من الأسواق. ده أساسي بقى، بيبقى إيه هم يعني عبيد وبيبتدوا الناس تشتريهم، دول ما ملكة اليمين، سواء كان عن طريق الحرب أو عن طريق الشراء، تشتريها من الأسواق. وده هتاخديه إن شاء الله في الأدب المفرد بإذن الله، الأحاديث الأدب المفرد فيها عن التكلم عن ما ملكة اليمين، فدي ما ملكة اليمين معناها يعني. وطبعا ما فيش دلوقتي يعني، ما بقاش خلاص لا في عبيد، وربنا بقى ييسر الأحوال إن يبقى في مثلا عن طريق حرب أو ما شابه، ولكن طبعا سبحان الله دي يعني ملكة يمين مش موجود دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه. ده بالنسبة لملكة اليمين، لا ما ينفعش عشان تبرديه ولا عشان أي حاجة خالص، إن أنت تنفخي في إناء، لا يحرم يا جماعة الفعل ده، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده عن ثلاث أشياء، نهى عن إن الواحد وهو أثناء التبول يعني يضع يده على فرجه أثناء التبول، يضع يده اليمين، ونهى عن إن حد يستنجى باليمين يعني يتشطف باليمين، ونهى عن التنفس في الإناء، التنفس في الإناء، وكمان في أحاديث تانية تنهى عن التنفس في إيه؟ بالفم، النفخ، النفخ أو التنفس في الإناء، الاتنين منهي عنه. هو ده المنهي عنه. طيب عندنا الجزئية اللي بعد كده، عن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين، أو نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برقيع أو عظم. رواه مسلم. وعندك الحديث اللي بعده: وللسبع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيت بروثة، فأخذها وألقى الروثة، فأخذهما، أخذ طبعا الحجرين، وألقى الروثة. في زيادة كمان عند أحمد يا جماعة، إنها روثة حمار، يبقى هنا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاسة روثة الحمار. طب وعندك حديث كمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام مستقبل القبلة وهو يبول. طيب نمسك بقى الأحاديث كده جزئية جزئية وإيه ونتكلم عنها. نمسك جزئية استقبال واستدبار القبلة. طبعا هنا عندك حديث نهانا نهي، يبقى ايه يحرم ان نستقبل القبلة بغائط او بول. ده ايه يا جماعة؟ نهي يحرم. طيب، وبعدين ورد عن جابر رضي الله عنه أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وهو يبول. يبقى هنا هنجمع ما بين الحديثين على إنه على إيه؟ على كراهة. يبقى استقبال القبلة أو استدبرها ده على إيه؟ كراهة. النبي في أول الأمر نهي تحريم ثم فعل. يبقى للجمع ما بين الحديثين يبقى استقبال القبلة عند التبول أو عند قضاء الحاجة ده إيه؟ على كراهة. طيب، أن نستقبل القبلة بلغرة أو أن نستنجى باليمين، دي خدناها قبل كده، برضو يحرم إن حد يستنجى باليمين، يتشطف بإيديه اليمين. تشطف بإيه؟ بالشمال. وأن نستنجى بأقل من 3 أحجار. تعرفين طبعا ده الاستجمار، إن الواحد يجيب 3 أحجار، مش أحجار بقى يا جماعة بقى الحجر الخشن ده، لا، اللي هو الزلط. نجيب 3 زلطات وإيه؟ ونبتدي نمسح بيهم القبل والدبر. 3 حجر، 3 زلطات. طيب، افرضي إن 3 ما كفوش، شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. يبقى إذا لو 3 ما كفوش هوتر. هوتر يبقى إيه؟ 5، 7، 9، 11، أي عدد إن كان تستخدميه، ولكن وتر. ولو تلاحظي هنا، أيوة صار مكروه نهائي. ولو تلاحظي هنا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا أو نستنجى بأقل من 3 أحجار. يبقى هنا حجر واحد لا يجزئ، 2 لا يجزئ، لازم 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهانا أن نستنجى بأقل من 3 أحجار. طب هل يجوز استخدام أي شيء تاني غير الزلط ده؟ يجوز. ليه؟ لأن النبي بس نهى عن إيه؟ عن الرجيع والعظم بس، يبقى فيما عدا ذلك فهو إيه؟ مفتوح. سواء بقى أنت استنجيتي بثلاث مثلا قماش، بقطن، بكلينكس، بإيه تاني ممكن؟ بسفنجة، يجوز لك ذلك، يجوز لك هذا الأمر، على إن تمسحي 3 مسحات. واخدين بالكم؟ يعني مثلا كان عندك قماشة كبيرة يبقى تمسحي 3 مسحات، 3 مرات. طب ما أجددش، خلاص أجيب تاني لحد 5، مفيش مشكلة خالص، 7، وهكذا، كله إيه؟ وتر. واخدين بالكم يا جماعة من النقطة دي؟ ولكن طبعا الأفضل ما دام فيه مية يبقى ده الأفضل. ده الأفضل. طب ما فيش مية، خدي بالك ما تنظريش لحالك أنت إن المية متواجدة معاكي، لا ما فيش مية، يبقى يجوز إن أنا أستنجى ب3 أحجار أو بأي شيء تاني، سواء بقى كان قطن، كان قماش، كان كلينكس. بس طبعا الكلينكس يا جماعة يعني هتمسكي في إيديكي يعني كم منديل، لان لو انت عملتي منديل واحد هيجوش معاكي، ما ينفعش، لازم تكون حاجه ايه جامده معاكي، 3 4 5 مناديل كده، دي مسحه، 3 4 تاني مسحه التانيه، 3 4 تاني يبقى ايه التالته، 3 مرات للقبل والدبر مع بعضها. يبقى دي بالنسبه للجزئيه. هل ايه؟ المهم يا حبيبتي في الموضوع ده يا كريمة، هنقول يا حبيبتي رجيع هو ما تقلقيش، الموضوع ده نقاء المحل نقاء تام، يعني مهما مسحتي ما يبقاش فيه اثر لبول ولا برص. عشان كده بقول لك ايه، اوتري، يعني ممكن ايه تستخدمي اكتر من 3، ما فيش مشكلة خالص. طيب، بالنسبة بقى للرجيع وللعظم، الرجيع ده يا جماعة ده الفضلات بتاعت الحيوانات، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، أي رجيع كان، سواء كان طبعا نجس أو غير نجس. طبعا احنا واخدين بس الرجيع اللي هو البراز، فضلات الحيوانات بس، ما خدناش إلا فضلة الحمار بس هي اللي نجسة. ده طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا قلنا النجاسة لا تثبت إلا بدليل، لازم يبقى عندنا دليل على ان ده الامر يعني ان دي كده نجسه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خص روثة الحمار اللي هي رجيع الحمار، هي الروثة هي الرجيع يا جماعه. طبعا هي في خلاف ما بين العلماء الروثة بتاعت ايه والرجيع بتاعت، لكن طبعا الراجح في المساله دي او ما دل عليه الدليل هي الرجيع هو الروثة والروثة هي الرجيع. بس الفكره في ان سواء بقى كانت نجسه وغير نجسه ده يحرم الاستنجاء بيها، يحرم الاستنجاء بيها، والعظم يحرم برضه الاستنجاء بيه. طب ليه؟ شوفي هنا سبحان الله عندي حديث، علقمة سأل ابن مسعود فقلت هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ تعرفين طبعا ان الجن جيل النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك، اللي هي الآيات بتاعت آخر صفحة في سورة الأحقاف، وعندك سورة الجن، إن داعي الجن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يجي معاهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدي يطلع عليهم القرآن وإيه، ويبتدوا إن هم يخشوا في الدين وفي الإسلام. طيب فهنا علقمة بيسأل ابن مسعود هل شهد منكم أحد ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن مسعود لا، ولكن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتقدناه، بصوا ما لقوش النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسناه، قعدوا بقى يدوروا على النبي في الشعب والأودية فما لقوش، فظنوا ان هو ممكن يكون اغتيل، حد قتله، او ان هو يعني يكون عنده يعني حد اذاه، حد عمل له اي حاجه. فهنا فباتوا الصحابه يعني بشر ليله بات بها القوم، فلما اصبحوا اذا النبي صلى الله عليه وسلم ايه جاي من قبل حراء، فقال كنا يا رسول الله افتقدناك فطلبناك، احنا ما لقيناكش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا ندور عليك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فرآنا اثارهم واثار نيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده انا داعي الجن، واحد من الجن جه فذهبت معه، وابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن. خدي بالك يا جماعه اني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دول بالظبط زيك مأمورين بعباده الله عز وجل، كنا طرائق قددا، منهم اليهود منهم النصارى منهم المسلمين. طبعا ابليس ده كان من الجن ففسق عن امر ربه، اختار الشر، اختار ان يفسد في الارض، ده ابليس، فبقى ايه شيطان. فكل جني اختار الفساد والشر ده جن كافر يسمى شيطان. الجن بقى المسلم ده اللي هو ايه الجن ده اللي هو ايه المسلم، الكافر اسمه شيطان، وكلهم من ايه من يعني من فصيلة الجن. فهنا الجن مخلوقات خلقها الله عز وجل مأمورة زينا كده بالإسلام وبالدين، طبعا هم كنا طرائف كده، ده هو منهم يعني ايه وهم إنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، منهم الصالحين ومنهم طبعا غير ذلك يفعل المعاصي، هم زيك بالظبط كده، يعني ايه زينا مكلفين زينا يا جماعه، يعني صيام رمضان هيصوموا الصلاة بيصلوا، النساء بتاعتهم محجبات، الرجال ملتحين، وهكذا. واخد بالك؟ لكن احنا ملناش دعوة بيهم، لا نختلط معهم بأي شيء كان، لا نختلط معهم. فهنا لما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن، طبعا راحوا بقى للقوم بتاعهم ودعوهم للإسلام، وابتدوا يخشوا في ايه، في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه وقال للصحابة، ده انا كنت يعني بقرأ القرآن عليهم، فقال بقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه، قال: فانطلق بنا. ده ابن مسعود بيقول لعلقمة: انطلق بنا النبي صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، ورنا الآثار بتاعتهم، مكان ما كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنار اللي كانوا ايه يعني كانوا مولعين عشان ايه الدنيا تنور. طيب، وسألوه الزاد، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون، وكل بعرة علف لدوابكم. طيب، يبقى هنا لما سأل الجن النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ليكم بكل عظم وقع في ايديكم، وكان العظم ده واحنا بناكله ذكرنا عليه اسم الله عز وجل، يبقى في ايديهم ايه؟ اوفر ما يكون لحم. والبعر ده الروف والرجيع ده بتاع الدواب بتاعتنا، يبقى اكل النيل للدواب بتاعتهم. واخدين بالكم يا جماعه؟ يعني هم هنا برضه ليهم دواب نفس ايه؟ سبحان الله، كيف لا ندري؟ كيف لا ندري؟ مش مطلوب مننا، يؤمنون بالغيب. طبعا دي الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ايه؟ يؤمنون بالغيب. نؤمن بالغيب كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان الجن جه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الاسلام، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الذات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ لكم بكل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون ايه؟ طعام. طيب، انا المطلوب مني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله، ده مطلوب منك امر. يبقى انت لما بتيجي تاكلي بسم الله، خلاص اكلتي العظم ده يا جماعه، مش هاجي ارميه اقول بسم الله، لا انا برميه ماليش دعوه بقى، هيقع في ايد جن، هيقع هتاكلوا، هياكلوا سباع ارض، هياكلوا قطه، تاكل بقى اللي ياكله، مالناش دعوه، ده حاجه بقى ايه خاصه بقى بالجن، لكن انت بتاكلي بسم الله، ده المطلوب منك فقط. زي ما بيقول لك البعر علف لايه؟ للدواب بتاعت ايه؟ اخواننا الجن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم. ما تستنجوش بدول. يبقى عرفنا ليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان احنا نستنجب ايه؟ بالعظم او بالرجيع. ليه؟ لان ده طعام اخواننا الجن. ما فهمتيش ايه يا حبيبتي؟ اتفضلي. لا استاذن استاذن يا جماعه، لم افهم. ايه يا حبيبتي اللي انت ما فهمتوش؟ منين يا اميره؟ اتفضلي، من انهي حته؟ يعني جزئيه، لان طبعا كان اكثر من حديث. لكم لكل بصي حتي، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحم. انت دلوقتي لما بتيجي تاكلي، مش النبي صلى الله عليه وسلم امرك بان انت تذكري اسم الله؟ طيب انت بتاكلي مثلا ايه الاكل بتاعك؟ مثلا رز مثلا وخضار ومعاه فراخ، بسم الله تبتدي الطعام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ سمي الله، بسم الله، وبتاكلي العظم ده الباقي منك ده بترميه خلاص، مطرح مكان خلاص تحطيه في الباسكت بتاعك. يقع، لو وقع في ايد جن المسلم بيحصل ايه؟ يبقى اوفر ما يكون ايه؟ لحم في ايديه. كيف لا ندري؟ كيف دي من الأمور الغيبية؟ لأن طبعا انتوا عارفين يا جماعة إن الجن بيرانا هو قبيله وإحنا ما بنراهوش، إنهم يرونكم من حيث إيه؟ لا ترونهم، دي في القرآن عندك في سورة أعتقد الأعراف، سورة الأعراف، واخدين بالكم؟ فهنا طلبوا من النبي الذات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بكده. طيب طيب ناخد آخر جزئية عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط، ليه يا جماعة خرج؟ إن خدي بالك خرج من الغائط يعني بعد ما إيه؟ ما تبرد أو تبول، يقول إيه غفرانك. طبعا هنا وقت النبي صلى الله عليه وسلم عامل زي الحمامات العامة، ولكن إحنا هنا عندنا لما نيجي نرفع الثياب بتاعتنا هنقول إيه غفرانك. لما نيجي نقلع إيه؟ لما نيجي نلبس أسفل، لما نيجي نلبس الثياب بتاعتنا، نلبس الثياب يبقى نقول إيه غفرانك. طبعا حكاية بقى يا جماعة إن إحنا نخش برجلينا اليمين ونطلع بالشمال، دي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أي حديث. أمال جت منين؟ طبعا يعني ده اجتهاد علماء خلوه عكس دخول المسجد. تعرف طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا لما بنخش المسجد بندخل برجلنا ايه اليمين وبنخرج بالشمال، فهم قالوا بقى هنا نعمل في الايه في الحمام العكس، ندخل بالشمال ونخرج باليمين. طبعا ده لم يرد عنه اي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده مجرد اجتهاد علماء ولا يلزمنا هذا الامر. ايوه، عشان كده حرم النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بالعظم، وقال ان ده طعام مين؟ اخوانكم الجن، طعام اخواننا الجن. خلاص. طيب في اي سؤال بقى في الجزئيه دي؟ عشان ان شاء الله المره الجايه نبتدي بقى ايه، يعني المرة الجاية إن شاء الله نخلص الباب ده ونبتدي في باب الغسل وحكم الجنب. احنا كده قربنا نخلص إن شاء الله المنهج، يعني فاضل لنا باب الغسل وحكم الجنب والتيمم وإيه؟ وباب الحيض. حد ليه استفسار أو سؤال في الجزئية اللي خدناها النهاردة؟ طيب